بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يكتب كتابنا وإياكم في عليين، وأن يرفع أقدارنا في الدنيا والآخرة أجمعين. اللهم إنا جئنا بيتك نلتمس رضاك فارض عنا. اللهم إنا أتينا بابك نلتمس علما بك فعلمنا. اللهم إنا جئنا بيتك نرجو رحمتك فلا تخيب فيك رجاءنا. أحبتي في الله، ما زلنا مع قصة أصحاب الأخدود لنعرف كيف يدار الصراع، لنعرف كيف نربي أمة تعمل للتمكين في الأرض. إخوتان، إن المسلم ودون خلق الله على ظهر الأرض ليس ذاك إلا للمسلم. بسم الله، إن المسلم وليس ذاك إلا لمسلم، يعلم لماذا خلق ولماذا يعيش ولماذا يموت ولماذا يبعث. ليس ذاك إلا للمسلم. المسلم يعرف جيدا لماذا خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعلم لماذا يعيش، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعلم كيف يعيش، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعلم لماذا يموت ابتلاء كما ذكرنا آية الملك. يعلم لماذا يبعث لكي يحاسب عما قدمت يداه. فالمسلم يعيش على بصيرة ونور. إنه لا يقول مع القائلين جئت لا أدري من أين ولكني أتيت. إنه ليس كهذا المغني يقول من غير ليه. لا، المسلم يعلم جيدا لما خلق ولما يعيش ولما يموت ولما يبعث، بل يعلم أن كل ذرة من حركة أو سكنة في الحياة يعلم أنها من رب عليم حكيم. يعلم أن حركة الحياة وسكنتها من رب إيه؟ عليم حكيم. فليست القضية يسمونه، بدل ما يقولوا صدفة يقولوا قضاء وقدرا. القضاء والقدر عند المسلم شيء آخر، أن له لا يجري شيء في الكون إلا بحكمة الحكيم وبعلم العليم جل جلاله. الشاهد إننا حين نؤمن بذلك جيدا نعلم أن نواصينا ونواصي أعدائنا في يد ملك واحد هو الله. قلتها لكم أكثر من مرة، ليس لليهود رب يحارب ربنا، إنما ربنا وربهم واحد، والذي سلطهم علينا هو ربنا لأننا أضعناه فضيعنا، نسوا الله فنسيهم. فلذلك إذا أردنا حلا لكل مشاكل العالم فلنصدق في اللجئ إلى الله. إنه درس خطير نتعلمه من قصة أصحاب الأخدود، أن نواصي البشر في يد رب واحد، وهذا مغزى مهم في تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا في تربية الأولاد. انظر إلى نوح نبي، أما عزب بقول له لحيتك حلوة ربنا يوفقك وتسيبها بقى خلاص، فبيقول لي أنت قلت إن نوح دعا قومه 950 سنة، يعني عايزني أتحيى عليه 950 سنة عشان يلتحي؟ ربنا يهديه. نعم إخوتا، ظل نوح في قومه 950 سنة يدعو إلى الله، ما كل ولا مل، لا كل ولا مل، بل كما وصف رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظر، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. نرضى الرجل إذا قال لزوجته صلي يومين على بعض يقول خلاص أنا قلت لها وزهقت بقى، حين يحاول مع ولده أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر يظن أنه قد أدى ما عليه، حين يحاول مع زميله في العمل أو مع جاره أو مع أبيه أو مع أمه. انظر إلى نوح، انظر، تعلم كيف أنبياء الله أولي عزم. أنت من أتباع نبي من أولي العزم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف دعوا ربي إني دعوت قومي ليلا وإيه؟ ونهارا. شوف النتيجة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. النتيجة الدعوة أتت بنتيجة عكسية، نتيجة عكسية، لم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني دعوتهم ليفروا إليك ففروا منك، لم ييأس. قال ثم إني دعوتهم جهار، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، ما زال مصرا. بعد 950 سنة شغل كانت النتيجة 6 أفراد آمن به كم؟ 6، 3 بنات وأزواجهم 3 فقط في 950 سنة. هذا يعلمك أن تصبر، وأنه ليست الثمرة أن يكسر العدد، ليست هذه القضية، بل إذا دعوت ولم يستجب أحد فقد أديت ما عليك. ليست القضية بقضية أن الناس يستجيبون، هذه التي تدفعك وتشجعك أبدا، وإنما القضية قضية أني أن تدعو. الدعاة أجراء عند الله، الدعاة أجراء عند من؟ أجير، خدام عند ربنا، شغال أجير مع الله، أجراء عند الله. أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم قبضوا الأجر المعلوم يوم القيامة. يبقى الداعية بيشتغل عند مين؟ عند الله. وأجره على مين؟ في الدنيا؟ لا، ثم قبضوا أجرهم المعلوم يوم القيامة. أما في الدنيا فإلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. هذا شأن صاحب العمل لا شأني أنا، وهذه نتعلمها من قصة أصحاب الأخدود أيضا. إننا حين نقول التربية التربية، الساحر قال ابغني غلاما أعلمه السحر، ما قالوش هاتي ساحر علمه، صح؟ لم يقل له أعطني شابا رجلا، وإنما قال غلام. يأتي من يحاربون التربية، ولا التربية ما أنت كل ما تربي شوية هيقصوهم. أقول له إنما يقصون ويفسدون التربية المهوشة المشوشة، التربية الفاسدة. أما لو ربينا تربية صادقة فتعلقت قلوب المربي بالله فلن يستطيع أحد حصدهم أبدا أبدا. لكن ربي صح، مش قضية تربية كلام، لا، وإنما أن تتعلق القلوب حقا بالملك، وكلما اشتد تعلقك بالمصلب الأعلى تمزقت كل الروابط الأرضية مع ارتباطك بالملك. التربية، التربية الحقيقية. الشاهد إخوتان، نعود فنقول أن هذه الأمة لن تنتصر إلا بهذه التربية. هذا ديننا وما نعتقده. إننا بحاجة إلى أن يبدأ كل منا بنفسه، من نفسه، وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بنفسك، ثم أبيك وأمك، ثم أخيك وأختك، ثم عمك وعمتك وخالك وخالتك وأولادهم وأولادهم إن كنت متزوجا. ابدأ بنفسك، ثم زوجتك، ثم أولادك. هذه الأسرة إذا ربيت على الإسلام فستكون نصرا لدين الله، سيكون بيتك حصنا من حصون الإسلام، سيكون حصنا من حصون الإسلام، سيكون بيتك منارة من المنارات الداعية إلى الله. ابدأ بنفسك، تعال لنعلم كيف يدار الصراع. ابغني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعد، يؤتى بغلام. انظر، اجتمعت قوى الأرض لتصنع من هذا الغلام ايه؟ ساحر. احنا ايه كان ايه اللي دخلنا في موضوع قصة نوح عليه السلام؟ ان نوح هو نبي وتسعمية وخمسين سنة دعوة، ومع ذلك لم يستطع ان يهدي ولده. ابن اللي عايش معاه، اللي من صلبه فلذت كبده، يحاول. يا بني، انظر الى هذا التعطف، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال الابن العاق، الابن العاصي، ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال الاب المشفق، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. هنا لم تجئ اجابة للولد، ولم يستطع. جاء قدر الله. كنت بقول النهاردة لبعض الطلبة الجامعة في اخر يوم في الامتحانات عندهم، بقول لهم يا شباب محتاجين وقفة، انك السنة دي بعد ما خلصت سنة دراسية، كيف حال قلبك مع الله؟ اللي بيسقط في الدراسة ممكن يعيد، صح ولا لا؟ ممكن ينام ويعيد السنة، لكن لا تضمنها مع الله. حتى الانسان لو عاد في الجامعة سنتين وثلاثة بموافقة مجلس الكلية يعيد الرابعة، لكن مع الله ممكن ما يبقاش هناك فرصة للإعادة، ممكن تمد الوقت فتلقى الله على الخبث. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نتوب. انظر، نوح عليه السلام عايز يخطف الولد، كأني بنوح هو يركب السفينة ويميلها بكل ما أوتي من قوة نحو ولده ليأخذ بيده، ويأتي الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكان من المغرقين. كم من يد تمتد إليه تريد أن تنقذك، أن تأخذك، أن ترفعك، وأنت ترفض أن تمد يدك لهذه اليد. كم أقول لك قم ولا تقوم، كم أقول لك صم ولا تصوم، كم أقول لك احفظ القرآن ولا تحفظ، كم أقول لك اتله واختم وأنت لا تفعل. إنني في بعض ندائي سيأتي ملك الموت ليخطفك مني، وساعتها ستقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذا يرد ووارد وأنت في غفلة، وأنت في غفلة. أحبتي في الله، نوح لم يستطع هداية ولده لأن الله لم يقدر ذلك، واجتمعت قوى الأرض لصناعة من لأن تصنع من الغلام ساحرا، ولم تستطع قوى الأرض، بل خطفه الله منهم، أخذه منهم، الله هداه. انظر الملك والحاشية والدولة بأجهزتها جمعاء، والساحر، الكل يجتمع لكي يصنع من الغلام ساحر، والله يضع في طريق الغلام راهبا، ويدخل الغلام على الراهب فيقع كلام الراهب في قلب الغلام. سبحان الملك، سبحان الملك. إننا وفي هذا الدرس إخوتاه نتكلم كلاما كثيرا، قد تأتي كلمة في وسط الكلام ولو غير مقصودة ومعنية في الدرس مني، ولكنها تؤثر في شخص فيهديه الله، صح ولا لا؟ دايما أقول مجلسنا نهر يريده الفيل والعصفور، مجلسنا كالنهر يريده الفيل والعصفور، كل واحد يأخذ على قده. شوف العصفور ينقر بإنقاره نقرأ، والفيل يسحب بخرطومه ألتار ألتار من المياه، ولكن في النهاية ينبغي أن نستفيد شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. شاهد، قد نقول كلمة تقع في قلبك دون غيرك. واحد الناس قابلني فقاعدين في تاكسي سوا، فبيقول لي ان اتعرفت مع ده كلام، فقلت له فلان محمد حسين يعقوب، قال مش معقول. قلت له معقول؟ قال بتاع حرب التدخين. قلت له هو ده. قال لي هي كلمة واحدة خلتني بطلت السجاير. ايه؟ قال لي انك بتقول السجاير نجسة، قلتها بطريقة تاني خلتني قرفت احطها في بقي تاني. ساب كل التهديد اللي قلناه وكل الوعود اللي قلناه، وبس خد هيا هذا قدر الله يقع في قلب دون قلب. مئات المدخنين سمعوا الشريط ولم يسمع معه شيئا، مئات بل آلاف سمعوه ولم يتركوا التدخين. اشمعنى الكلمة أثرت في هذا دون هذا؟ هذا تدبير العزيز العليم. ده تدبير مين بقى؟ الملك جل جلاله، هو الذي يحول القلوب، هو الذي يهدي قلوب. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. نعم، لذلك الغلام يجلس الى الساحر يسمع منه كلام، ويجلس الى الراهب يسمع منه كلاما. غلام 8 سنين يعمل ايه الغلام؟ يصدق مين؟ ده لو انت تقعد مع عمك ومراتك متخانقين تسمع من دي كلام ومن دي كلام دماغك تشت، صح؟ لكن الذي يثبت العقول والقلوب هو الله. اسمع ربك في نعمته عليك يقول هو الذي حبب اليكم الايمان و وزينه في قلوبكم و وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سبحان الملك. ما تقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كل منا في هذا الزمان ومع شديد الأسف عرضت عليه الفتن كعرض الحصير عودا عودا، ما منا أحد إلا وعرضت عليه الفتن. مين منا ما يقدرش يدخن سجاير؟ مين النهاردة في مصرنا العزيزة وفي القاهرة على وجه الخصوص مين ما يعرفش يدخن بنجو؟ سهل جدا. مين ما يعرفش يزني في واحدة؟ كثيرات جدا والعياذ بالله. الأمر صار أسهل من شرب الماء البارد والعياذ بالله. فاللهم اعصمنا ولا تفتنا، وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعم كل هذه الأمور سهلة سهلة سهلة إلى أبعد حد، ولكن العاصم الله. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. اللهم اجعلنا من المرحومين. لذلك تقع كلمة في قلبك تهدى بها. كثيرا ما أقول لأخي يتكاسل عن الدرس، يقول لك الدرس اللي يوم الأربع الجاي في المعصرة، خلينا احنا بقى سيب يوم الاثنين وبأحضر في المعصرة. يا ابني ما تضمنش الكلمة اللي هتنفعك لسه ما سمعتهاش، هتيجي امتى وفين ده انت ما تعرفش. انت تفضل تجري طول عمرك لحد ما تسمع الكلمة اللي هتنفعك وترفعك، فما تفوتش فرصة تسمع فيها خير، تسمع فيها خير. نعم احبتي في الله، ان هذا الغلام كان يجلس الى الساحر، الساحر يعلمه الطلاسم. يعلمه ايه؟ طلاسم، كفر، تبديل الايات، لان معلوم ان الساحر كافر ولا لا؟ لان الساحر بيستعمل الشياطين والجن. الجن يسخر للإنس، تدفع كام والجن يبقى يسخر لك؟ الجن مش عايز فلوس، هيعمل بيها ايه؟ ده كل ملايين الارض تحت ايده يقدر ياخد، صح ولا لا؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طب امال الجن عشان يسخر نعمل له ايه؟ اللي عايز يسخر جن يعمل ايه يعني؟ يوكله اكل حلوة؟ ده كل اسهل اطعمة طعامه، لانها مما لم يذكر عليه اسم الله. امال الجن الكافر الشيطان يسخر للانسان ايه عشان يعمل له ايه عشان يسخر؟ شرط التسخير الكفر، الصراح. لا يرضى الجني اقل من هذا. القصة اللي كتير بقولها، ان كان في رجل صوفي للاسف الشديد كان قاعد في قريه من القرى، وكان يقعد في القريه دي لحد يوم 9 ذي الحج، ويوم 9 بعد الظهر الناس شافوه بلده، وفجاه يشوفوه في عرفه واقف معاهم وقفه عرفات، والناس يقولوا دي كرامات كرامات. حتى جاءه الموت فقال لولده: يا بني في يوم عرفة سيأتيك بعير جمل يتكلم يقول لك اركب، فاركبه سيبلغك عرفة في ساعة من نهار. فعلا يوم عرفة لقى الولد جمل بعير بيزق عليه الباب، دخل قال له اركب، فركب. حتى اذا كان في سواء الصحراء وقف ثم برك وقال انزل، نزل، قال اسجد لي. قال ايش تقول؟ قال اسجد لي، انا مارد من الجن، كنت أخدم والدك ويعبدني، فإن سجدت لي أوصلتك وإلا تركتك. يبقى شرط الجن الكفر، الكفر الصراح. وبعدين في الآخر زي ربك بيقول ايه؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. يفضل ورا الساحل لحد ما يكفر، وبعدين يتخلى عنه، يذل انفاسه بقى بعدها. فالشاهد ان الساحل يعلم الغلام الكفر، الكفر الصراح، والراهب يعلم الغلام التوحيد، الايمان، العمل الصالح. سبحان الملك. الغلام لم يتشتت لأن الله يريد ذلك. في درس البارح كنا بنتكلم عن النفوس، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة. قلنا فيها في أحد الأركان للنفوس أن النفس تعتمد في الصلاح على الفطرة وعلى الهبة المحضة من الله. على ليه؟ الهبة المحضة من الله سبحانه وتعالى. قد ينشأ في البيت رجلين، شاب بيت الاثنين في سن بعض، قد يكون توأم، شابين الاثنين في بيت واحد، اب واحد وام واحد، ويطلع ولد صالح وولد فاسق فاجر كافر ملحد، صح ولا لا؟ هتقول لي الفطرة، ما هي الفطرة واحدة، التعليم ما هو التعليم واحد. يبقى هنا تثبيت الله للقلب، اللهم ثبت قلوبنا يا رب. عشان كده قلت لك اخلع ايدك انت من الموضوع، ما تفكرش ان انت بالسيف والعصاية هتربي العيال، لا، انما الذي يربي الاولاد هو الله، الذي يربي الاولاد هو الله الملك جل جلاله. فاستعن بالله، نعم، اسرع في الاسباب، ودي الكتاب ورجع حفظه ورجع معاه، وعلمه العقيدة، وعلمه السنة، وعلمه السيرة، وحدثه عن الصحابة، وعلمه سيرة العلماء، نعم. ولكن في كل هذا لا تظنن أن هذا هو الذي يصنعه دون توفيق الله. قلت لكم نوح ما قدرش يهدي ابنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والغلام اللي عايزين يصنعوا منه ساحر هداه الله. فاستعن بالله. ها، حد عنده استعداد يا جماعة؟ تستعينون بالله؟ استعنا بالله، استعنا على تربية أولادنا بالله. نعم، كما قال ربنا عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. وليخشى، خاف، الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خافوا عليه، خايف عليهم، فليتقوا الله. اللهم ارزقنا التقوى يا رب، اللهم ارزقنا التقوى يا رب. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه وثيقة التأمين الربانية، دي لا بقى في الأهلية ولا في الفرعونية، دي وثيقة التأمين ايه؟ ربانية، من الله، ومن أوفى بعهده من الله. لا، الغلام كان يسمع كلام الكفر وكلام الإيمان، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لابد من الابتلاء. بدأ الابتلاء أنه كان إذا ذهب إلى الساحر مرة بالراهب، وإذا عاد من عند الساحر مرة بالراهب، فكان إذا أتى الساحر تأخر فكان الساحر يضربه، وإذا عاد إلى البيت تأخر فكانوا في البيت يضربونه، فشكى ذلك إلى الراهب. غلام ولد صغير 8 سنين، الضرب بيوجعه بيؤلمه، فراح قال للجاهل: بيضربوني أعمل إيه؟ انظر غلام 8 سنين في البيت يضربوه، ما تتأخرش، انت لو مسكوك يا عبد الحليم ضربوك ما تروحش الدرس، تروح ولا ما تروحش؟ ما تروحش طبعا طبعا طبعا، انت عارف وانا هتكذب، لكن الغلام اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، الغلام كان بيضرب من الطرفين، من الساحر ومن البيت، ومع ذلك مصر على طلب العلم الشرعي. النهاردة نقول للشباب اللي ما بيحضروش مجالس العلم: مين اللي بيضربكم يا شباب؟ لما لا تأتي إذن؟ لما لا تأتي؟ لماذا؟ هذا الغلام كان يضرب، والضرب مؤلم لدرجة انه اشتكى ومع ذلك لم يتأخر، لم يتأخر عن طلب العلم. وهنا يطرح العلماء مسألة: لو أن الوالدين منعاك من طلب العلم هل تجب طاعتهما أم لا؟ لو فرضت جدلا أبوك قال لك ما تروحش المسجد، ما تروحش درس، تسمع كلام ولا لا؟ العلماء بيقولوا إذا كان العلم فرض عين فلا يجوز سماع كلامهما. فرض العين انك تتعلم عقيدة، انك تتعلم فقه العبادة، انك تتعلم تعبيد القلب لله، بمعنى انك انت احيانا، بس الامر ما يكونش هوا، لو ما جيتش درس واثنين وثلاثة واربعة وفات عليك اسبوع واثنين يحصل لك فتور، تقع في المعاصي، تضل عن سبيل الله. يبقى في الحالة دي حضور المجلس فرض عليك، تحضر، لانك لو ما حضرتش ايه؟ هتضل. وده الواقع ولا لا؟ حضور المجلس شحنة ايمانية تسير عليها الاسبوع او يومين ثلاثة لحد ما تحضر درس غيره. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. مش قضية الكلام اللي بيتقال بس، وانما قضية احتفاق الملائكة ونزول السكينة وغشيان الرحمة وان يذكرك الله، فذكر الله لك تثبيت للايمان في قلبك. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا يا رب. فهمت؟ فلذلك قال العلماء هذا هو الامر الاول: اذا كان العلم فرض عين لا يطيعهما. ثانيا: اذا كان متوجها في الطلب وشرع فيه وليس وفرصته افضل من فرصة غيره لزمه الاتمام واثم ان ترك. بمعنى ان لما نلاقي اخ متوجه استعداده طيب في تعلم العقيدة والفقه، مش كل الناس عندها استعداد، مش كل الناس مخها صاحي. لما تكون في اخت عندها هذا الاستعداد، هذه الحفاوة، هذه الشجاعة، عندها الفهم العقلي والثبات القلبي، عندها بصيرة، هذه يلزمها الاستمرار، فرض عليها، لأنه ليست كل النساء كذلك. في أخوات كتير بيجوا الدرس على إنه فسحة، بتحضر وتمشي وهيغيرت جو بدل جو البيت. وفي أخوات كتير بيجوا يسمعوا ويتأثروا، يبكوا ويرجعوا يعبدوا ربنا ويبقى حالهم أحسن، ماشي. لكن في أخوات بتيجي تكتب وتلخص وتفهم وتتعلم وتعلم، دي يلزمها الحضور وإن أبى الوالدين، لأن محتاجينها في الأمة. كثيرا ما يعرض درس للنساء يا شيخ وأرفض، أقول لا، درس للنساء لا، فتن كثيرة، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإنما يجب أن يعلم النساء النساء، يجب أن يعلم النساء إيه؟ النساء. يقول لك ما بيقبلوش، أقول له خلاص سمعهم شرايط يحضروا في المسجد مع الرجالة، ماشي، لكن درس خاص للنساء اسمهما أكبر من نفعهما. الشاهد يا شباب أننا ينبغي أن نفقه هذا الأمر. قول لي بس وأنا أقول لك هذا الأمر، أننا بحاجة إلى أخت التي لها توجه علمي يلزمها الاستمرار، تأثم إن تركت. عشان كده دايما نقول للأخت اللي زي دي أنها تفكر ألف مرة من تتزوج ولمن تكون. أخت زي دي محتاجة تتزوج أخ متزوج عشان ما يشغلهاش 100% من وقتها، بل يشغلها 50%، يبقى نصف راجل معها. فهمتم؟ اخت زيد فكر لابد ان تضحي بجزء من الدنيا لكي تعيش للاخره، يبقى ليها مجالس العلم في بيتها وفي المساجد ولها دورها في الدعوه. مش شرط انها تتزوج رجل عايز اللي يقلعه الجزمه ويلبسه الشراب ويوكله ببقه، لا، رجل بقى يريد الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. رجل يريد الجنة ويبغي أن يكون من أهلها، فعشان كده هتفكر تتزوج مين. الشاهد أعود مرة أخرى لنقول: إذا أمرك والداك بترك طلب العلم هل تطيعهما؟ الأولى أن تطيعهما، ولكن ليس على حساب دينك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز معصيتهما إلا إذا كان ترك طلب العلم معصية. معصية قل لي لا، ده درس محمد يعقوب، ده درس وعظ وتذكير، مش شرط احضره، اسمع كلامهم وعد. نقول نعم لك ذلك، ولكن كما ذكرنا ان حضور المجلس فيه نفع ايماني قلبي. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. فنقول حاول ان ترطب قلوبهما، تقول له بمزاح: طب ابوس ايدك كم مرة وسيبني اروح الدرس؟ طب ايه رأيك ادعي لك كم مرة في السجود وتسيبني اروح الدرس؟ طيب اجيب لك كم كيلو تفاح وتسيبني اروح الدرس؟ طيب اسهر كم ليلة في كنس البيت وغسيل الثلاجة وتسيبني اروح الدرس؟ حاول حاول. فهؤلاء الاباء طيبون، هم عليك يخافون وبك محتفون، عليك حريصون وبك مهتمون، فلذلك إذا أدخلت السرور على قلبهما فإنهما يوافقون. فنسأل الله أن يهدي آباء المسلمين. قال الراهب للغلام: إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. في هذا القول جواز الكذب لدفع الضرر، جواز الايه؟ الكذب لدفع الضرر، جواز الكذب لضرورة. وينبغي حين نقف مع هذا الامر ان الكذب جائز لضرورة او لدفع الضرر، الا يتوسع في هذا الامر، فان النفس اذا اعتادت شيئا سهل عليها وصعب تركه. احد اصحاب الامام احمد ابن حنبل جاءه يزور، فجلس عنده ما شاء الله ان يجلس، عنده ما شاء الله ان يجلس، ثم مضى الى بيته، فما ان وصل بيته واغلق الباب حتى دق الباب. فقال الامام احمد: من؟ قال: انا. فقال الرجل من داخل الدار: من؟ فقال الامام احمد: احمد بن حنبل. فخرج محتفيا: مرحبا بابي عبد الله، لو امرتني لاتيتك، الم اكن عندك الساعه؟ خير. قال: إني كنت قد عزمت قبل أن تأتيني أن أزورك، ولست أريد أن أعود نفسي أن أعزم بشيء ثم لا أفعله. دي من تربية النفس وتهذيب النفس. التربية كده، إنك لما تعود نفسك إنك ناوي تقوم الليل تعمل إيه؟ تقوم. ناوي تصوم تصوم، لكن إذا عودتها خلاص انا هصوم يوم الاثنين، صبحت الظهر كده نفسك قالت لك زوجتك بتعمل ملوخيه وريحتها حلوه مخمخت في دماغك، لا نفطر ونصوم الثلاث. ليه؟ لا، لما تعودها انك تفطر وتصوم الثلاث هتيجي الثلاث تفطر، خليها الخميس بقى، وتيجي الخميس خليها بقى لما نصوم الاثنين الجاي، يبقى ثلاث ايام على بعض، اصوم الاسبوع الجاي كله على بعضه. هكذا ستعتاد نفسك ان تخذلك، لانك عودتها الا تفعل ما تأمرها به. فالامام احمد يقول: ولا اريد ان اعود نفسي ان اعزم عليها بشيء ثم لا تفعله، ثم لا تفعله. حتى ولو كنت لسه عندي دلوقتي ادم لو ازورك برضو ازورك. ينبغي ان تتربى على هذا. فلذلك اقول: لا تعود نفسك الكذب، علماءنا ومشايخنا واساتذتنا معلمينا ومربينا لما يتكلموا في مساله ان واحد جاي النهارده الدرس فجاي عشان يقابل فلان من الناس له معاه مصلحه حاول يحرر الاخلاص ما جاتش معاه خالص يجي ولا ما يجيش العلماء يقولوا يجي ما يحرمش نفسه من الخير يجي بمعنى انا دلوقتي هقوم اصلي ركعتين في وسطكم كده الميت واحد اللي حواليا دول هتبقى عينهم فين في ظهر ها فصلي الركعتين ولا ما صليش قال لك لا العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منهما يبقى لا تعمل للناس ولا تترك للناس امال الحل ايه قال لك اعمل واخلص اقف صلي وجرد الاخلاص طب مش قادر مش قادر ماشي حتى ولو نص نص علماءنا في التربيه يقولوا لا ما تعودش نفسك انها تبقى نص نص يا 100% ما فيش بلاش يا 100% يا 100% يا 100% لازم اخلاص ليه لانك لو عودت نفسك مره التفريط في الاخلاص فستعتاد ستستمر على هذا هم احنا ايه اللي ضيعنا ان الواحد يبقى عارف يقينا وهو بيصلي انه مرائي ويستمر ويستمر قل لي طب ساعتها اعمل ايه ساعتها قف وحرر الاخلاص شفت رجل من السلف اتوه قالوا بنا صلاة جنازة قال انتظروا حتى انوي فدخل غرفته واغلق عليه ثم خرج انتظروا حتى انوي يعني يعمل ايه ها يعمل ايه ايوه يستحضر النية الصالحة قلت في درس امبارح انا انتوا يا شباب جايين النهاردة ليه جاي تسمع الدرس ولا جاي تصلي المغرب اما خرجت من بيتكم النهاردة كنت خارج من البيت عشان تسمع الدرس ولا عشان تصلي المغرب المطلوب انك تنوي انك جئت لتصلي المغرب ثم لتسمع الدرس لان صلاة المغرب فرض وسماع الدرس سنة لا سنة مستحبة فالمغرب اهم والعشاء اهم عشان كده قلت لهم امبارح لما تقف في الصلاة اوعى تمل اوعى تمل من الوقوف بين يدي الله وتحب الجلوس بين يدي البشر اوعى تمل من سماع كلام الله وتحب سماع كلام البشر خلي بالك عشان احنا ضعنا بسبب النيات الفاسدة ضعنا بسبب الجهل وعدم تحرير النية وتحقيقها جاي عايز يسمع الدرس لو الامام طول شوية في الصلاة يزمزق ليه يا ابني يعني كلام البشر احب اليك من كلام الله الجلوس قدام الشيخ احسن من الوقوف قدام ربنا يبقى هذا فساد في قلبك واتباع لهواك اللهم اصلح قلوبنا يا رب شاهد نعود لا تعود نفسك الكذب لا تعود نفسك الرياء لا تعود نفسك البطالة لا تعود نفسك متابعة الهوى دائما اخلص واثبت وجاهد لحد ما تموت قال الغلام اذا ضربك الساحر قل حبسني اهلي واذا ضربك اهلك فقل حبسني الساحر ثم ان الغلام وهذه قضية ابتلاء. هيجي بقى مزيد كلام لها بإذن الله الدرس القادم إن شاء الله. ثم إن الغلام مر يوما فوجد دابة قد اعترضت طريق الناس فمنعتهم من السير، فقال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. أنا نفسي أقف مع الكلمة، مع هذه الكلمة طويلا، وخصوصا الآباء الكبار اللي عندهم أولاد عمرهم 8 و9 سنين. ابنك يعرف يقول الكلمة دي؟ أي الأمرين أحب إلى الله؟ ابنك يعرف يعني إيه أحب إلى الله؟ ابنك يعرف ربنا بيحب ويكره ولا لا يجوز عليه هذه الصفات؟ يعرف كده ابنك 8 سنين و9 سنين؟ يبقى ازاي بتعده لكي يكون في ميزان حسناتك؟ لابد ان نفقه هذا. عشان كده قلت في الدرس اللي فات ان الولد لازم اعوده ان المكافآت مش دايما عينية، احفظ وعلى الجزء فسحة او اجيب لك عجلة، احفظ علشان ربنا يحبك مش عشان الجنيه. بقى ارقيه درجة درجة، عايز اقول للولد احفظ عشان تدخل الجنة، عايز اقول للولد احفظ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يشفع فيك. كنت بقول لزوجتي قولي للبنت كلام كبير، بنت 2 سنين 2 وربع، قولي لها انت لازم تبقي ام امير المؤمنين او زوجة خليفة المسلمين، ما تنفعيش غير كده، لازم تكوني ام قائد المجاهدين، لازم تكوني امام، انت امام من ائمة العالمين. لازم. قد تكون البنت 2 سنين ما تفهمش الكلام ده خالص ابدا، ولكن هذا الكلام لما تحشى به اذانها سيستقر في عقلها الباطن، في خلفياتها ستظل كلمة أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، قائد العلماء، إمام العلماء، هي معلمة مربية. حين تسمع هذا الكلام سيطير من ذهنها رقاصة وفنانة وممثلة ومذيعة وفتاة إعلانات، حتى طبيبة ومهندسة و كل ده يطير الى جنب هذا الكلام. اولادنا ضاعوا بسبب الاعلانات، بسبب الاعلانات. ما شفتش بنتك وهي بترقص؟ شفتها؟ اه والله شفتها، انت وانت وانت وانت. منين؟ شافت وكلام كبير عليها وسمعته واستوعبته. لابد ان اول ما ينطق الولد نحفظه القرآن. اتفضل احبة في الله، ابدأ علم ولدك القرآن من اول لحظة، لان قلب الولد عارفين زي الاسطوانة الليزر، فاضية اي حاجة بايه بتطبع عليها، واذا طبعت عليها مش انتهت القضية، كل ما تيجي مطبوعات جديدة تمسح، تمسح القديم، زي شريط تسجيل حطه في الكاسيت ومشغل على ريكورد تسجيل، عمال يسجل والجديد ها بيمسح القديم، الجديد بيعمل ايه؟ بيمسح القديم. فطول ما انت ضاغط على الولد يحفظ قرآن يحفظ قرآن يحفظ قرآن، هيلغي موضوع الاغاني واللعب والتهريج والكلام الفارغ. انت بقى هذا الغلام كان بيتعلم وقلبه يتحرك، يا ترى انا على الحق ولا على الباطل؟ الحق مع مين؟ مع الساحر ولا مع الراهب؟ يا ترى ننصح الايمان ولا الكفر؟ لكن الولد كان قلبه الى الحق اميل، كان قلبه الى الحق اميل. قلت لكم حكايه اميل دي ولا قبل كده ولا ممتاز؟ ممتاز. طب نقولها. يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل يقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء جمع احنف. احنف يعني ايه؟ مائل. احنف يعني ايه؟ مائل. قال: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ مائل. مائل ليه؟ الى الله. عشان كده قلت لكم في وصف الكذابين: اللهم انا نعوذ بك من الكذابين، رب اجعلنا من الصادقين، رب اجعلنا مع الصادقين، رب اجعلنا في الصادقين. قال قلنا في مسألة الكذابين ان من زعم محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب، لان شرط محبة الله انك انت تبقى ايه؟ مايل الى الله، حنيفا اي مايل. عشان كده ربنا اودع قلبك في صدرك في الجهة اليسرى من الصدر مائل الى جهة اليمين. يبقى سبحان الله، يبقى قطعة اللحم اللي هي القلب ميلة بذاتها باصل خلق ميلة لجهة اليمين، هو ده الطريق لربنا. لازم تبقى على طول ايه؟ مايل ناحية ربنا. لو اتعدل يعني وسطنت الامور الدنيا قد ربنا، الله لا يقبل منك شيئا. لازم يبقى ميلك الى الله عن الدنيا، وده معنى كلمة حنيف، وده اصل الفطرة. ان باصل الفطرة، ودي اللي بقولها للشباب للاخوة: يا ناس، الناس فيهم خير، محتاجين بس اللي ياخد بايديهم، محتاجين اللي ياخد بايديهم اللي يدلهم على الخير. عشان كده ابوك وامك لو احسنت معاملتهما واكرمتهما وبررتهما سرعان ما سيستجيبون لله، سرعان ما سيستجيبون. اخوانك نفس الشيء، البنات نفس الشيء. يا مناس، تعال بس نعلن هنا في مسجد الفتح ان احنا هنوزع خمارات بكرة على اللي عايز، هيجيلك الاف النسوة اديني خمار. بيحصل في كل المساجد كده. اعلن انك عامل كتاب ببلاش، الاطفال اللي عايزين يتعلموا القرآن ييجوا، ستجد مئات من الاطفال. اعلن كده خير، ياما خير بينتشر، لان اصل فطرة الناس ميالة الى الخير. ولكن احيانا بتنتكس الفطرة. اسمع كلام النبي بقى، لو ما صليتش على النبي هروحك، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد على الفطرة يعني على الإسلام، أبواه يحولوا الإسلام لنصرانية، يحولوا الإسلام ليهودية، يحولوا الإسلام لمجوسية، لكن لو سابوه على الأصل يطلع مسلم، يطلع موحد. عشان كده الناس محتاجة انك تدل على الخير وهو يسير اليه. فالولد باصل الفطرة الغلام كان بشايف ان كلام الراهب حق. الدليل، الدليل انه قال: اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله. الساحر علمه كده؟ لا، الساحر ما كانش بيعلمه اي الامرين احب الى الله، بالعكس ده الساحر كان بيعلمه تغيير الأمور وتلوينها وكما قال الله عز وجل فسحروا أعين الناس وإيه؟ واسترهبوهم ألبوا الحق باطل والباطل حق. قلب الأمور ده شغل الساحر، لكن معرفة أي الأمرين أحب إلى الله ده شغل مين؟ هذا شغل الله، هو اللي رباه على كده، إنه يعلم أن لله محبوبات ومكروهات، وأن الله عز وجل يدل على الخير والشر. هذا لا مين اللي علمه له، الساحر ولا الراهب؟ الراهب. اذا كان الغلام ميال بقلبه الى الراهب، ودي نستفيد منها حاجه، انك حتى لما تيجي تستخير في عمل استخر ولو عندك ميت. وصلت ولا لا؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واحد راح شاف أخت في الزواج مثلا فعجبته، يقول لك هي عجبتني أنا عندي ميل قلبي خلاص أنا هتجوزها، استخير ليه؟ يبقى أنا كده بضحك على ربنا. لا لا لا لا, لا. أنت غلطان، استخير حتى لو عندك ميل، استخير وامشي في الموضوع، ولو ما فيهش خير ليك ربنا هيسدها في وشك، ولو فيها خير ربنا هيمشيها. يبقى لو ما فيهاش خير ربنا هيوقفها حتى لو انت عايزها، حتى لو انت عايزها وميال ليها. فالاستخارة خير لك في جميع الاحوال. عشان كده الغلام كان ميال للراهب ومع ذلك استخار. اللهم ان كان امر الراهب احب اليه لسه بيستخيرة، ان هون احب اليك يا رب، ان هون احب اليك يا رب. انت عايز تشتري سيارة، انت جهزت الفلوس وعايز تشتري، خلاص قررت هتشتري، استخير استخير. لما تستخير يمكن تصلح تلاقي فلوس اتسرقت ما تشتريش، يبقى ساعتها تعرف ان هو ده ايه، هو ده الخير. لانك يوم ما كنت هتجيب العربية هتتقلب بيك وانت بتعمل عمل حرام وتلقى الله عاصيا، انت لا تدري اين الخير. فعليك بالاستخارة، واللي ربنا يقدره يبقى هو ده ايه، هو ده الخير. يقول لك انا رحت شفت اخت دين ما فيش بعد كده وفيها كل اللي انا عايزه، وسبحان الله استخارت ورحت ابوها رفض. ليه هو كده؟ خلها وقف في طريقه، اشترطوا انه يكتبوا مؤخر 50,000 جنيه، اتسددت. اعمل ايه يا ابني؟ اتسددت خلاص، ارجع، انتهت. هو ده اختيار ربنا انك ما تتزوجهاش. لا ترد اختيار الله، لا ترد اختيار هو اختار لك، ارضى بما اختار الله لك. مش انت استخرته؟ يبقى انا واجب عليك ترضى. شاهد يا شباب ان الغلام قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله. نفسي نعلمها اولادنا، نقول للولد يا ابني، ندخل الولد الازهر ولا ابتدائي عام، نقول اي الامرين احب الى الله. نجيب للولد قميص ابيض ولا لبني، نقول اي الامرين احب الى الله. نسافر عمره ولا نروح نصيف، نقول اي الامرين احب الى الله. نفتح التلفزيون ولا نسمع شريط قران، نسال ساعتها اي الامرين احب الى الله. وانا هذا ينبني بيتك، ان كل ما تخير بين امرين تسال زوجتك واولادك اي الامرين احب الى الله، اي الامرين احب الى الله. يبقى ده قانون البيت، ان يا اولاد اللي بيحبوا ربنا نحبه، واللي يحب ربنا نعمله، واللي يكرهه ربنا يبقى ابعد حاجه عن بيتنا. اللهم طهر بيوت المسلمين. قال الغلام اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، فحمل حصاة من الارض وقال. خلي بالك قبل ما ادخل في الموضوع برضه، ان الاضطراب اللي كان جوه الغلام، انا شايف النهارده للأسف الشديد في نزعة صوفية منتشرة بين بعض الشباب. يعني ايه نزعة صوفية؟ مسألة مجالس اللي بيسموها التفقير، عارفينها دي؟ الناس اللي بيفقروا الحضرة، بتقولوا عليها الحضرة؟ اللي مو بيقولوا عليها الزكس. يقعد الله حي الله حي الله حي، مش بيقولوا كده؟ هؤلاء الناس بدأت تنتشر مرة تانية بعد ان اندثرت. ايه السر وايه السبب؟ قلت لا سر هناك الا موافقة الهوى. لا سر الا ايه؟ موافقة الهوى. لا شك ضربت لكم مثال زمان في الاشرطة بتاع الطريق الى الله. الطريق الى الله قلنا ان لابد لكي تصل الى الله، انت عندك استعداد تسمعه الوقت ولا نأجلها المرة الجاية؟ ها؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد. بس مش ينفع كده، لازم تصحصح شوي. ها؟ قلت في الطريق الى الله لابد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة ايه؟ علمية وقوة عملية. زي ما تكون انت النهاردة عايز تسافر اسكندرية من المعادي، لازم يبقى عندك حاجتين، وسيلة مواصلات دي قوة عملية، وعلم بالطريق دي قوة علمية. يعني تبقى عارف طريق مصر اسكندرية الزراعي، انك انت هتبدأ تخرج من المعادي على الكورنيش على طول، هتعدي بولاء ابو العيلة على طول لحد ما توصل المؤسسة، يبقى انت كده ماشي صح مش كده؟ بعد المؤسسة تمشي على طول كوبري اليوم، يبقى كده صح. بعد كده توصل على كوبري اها، صح. بعد كده توصل ل وهكذا. لا في حاجة قبل ما توخ. حافظين ما شاء الله. انا عايزك تعرف الطريق بتاع ربنا كده، انك طول ما انت ماشي تشوف كده على الطريق مقام الصبر بس، يبقى انا ماشي صح. مقام التوكل صح. اليقين يبقى انا كده ماشي صح. الرضا صح. الحب صح. الخوف صح. الرجاء صح. يبقى انا كده بدا منهور. هو ده طريق ربنا، ان لابد من قوة علمية اللي هو العلم بالايه؟ بالطريق. ان الطريق عير ايات زي الطريق كده، اشارات مرورية ان البلد دي كذا، تدخل شمال على كذا ويمين على كذا، الطريق لربنا كده. الرسول قال كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ان للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. ان الاسلام ايه؟ صوى، جمع صوة، والصوى الحجر العظيم الذي يحدد الطريق. لما تطلع طريق مصر اسكندرية الزراعي هتلاقيهم رصين الحجارة دي اسمها ايه؟ صوى، اللي هي بتحدد الطريق. هذه الطريق الى الله لازم تبقى عرفتها اتجاهاتها والعلامات الارشادية عليها عشان تمشي صح. يبقى انا لو طلعت على مصر اسكندرية الزراعي وفجأة لقيت نفسي في القناطر الخيرية، يبقى انا كده مشيت صح ولا غلط؟ لا غلط، كده مش هوصل. يقول لك يا عم غلط ايه؟ ده الطريق جميل، في شجر والطريق مرسوس ميه وفي فطير مشلتت وفي على جنبتي الطريق الناس بتبيع فاكهه وميه وحاجات جميله قوي. اقول له مش شرط، جمال الطريق ليس دليلا على صحته. وصلت لسه؟ لا لسه، لا لسه. يجي يقول لك انت النهاردة بات تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الف مرة، تحس بروحك تسبح وتحوم وتسجد تحت العرش وتطير، تقول والله عملتها طلعت حلوة. مش معنى انها طلعت حلوة يعني صح. ها؟ لا مش صح. دي زي طريق اللي رايح اسكندرية بس حود انا الطريق حلو بس ايه؟ مش صح. هتوه عمرك ما هتوصل، لانك كده هتخش على المنوفيه، لازم تمشي الناحيه الثانيه. ما ينفعش من طريق القناطر اقصد، يعني فالشاهد أن القضية في الأول والآخر أنه ليس جمال الطريق دليلا على صحته، بل شرط الصحة قال الله قال رسول الله، بس هو ده الدليل. يا سبحان الله، حتى اسمه ايه الدليل؟ اسمه ايه الدليل اللي بيقودك عشان يوصلك لربنا؟ قال الله ايه؟ قال رسول الله. شوف رب بيقول ايه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يبقى الوقوف وعلو الصوت في الذكر سنة ولا بدعة؟ بدعة، لان ربنا قال واذكر ربك ايه؟ في نفسك. قال واذكر ربك ايه؟ في نفسك. من كم يوم انا قاعد في المسجد بعد ما صلاة الفجر سمعت ميكروفون بيقول اذكار الصباح، ايه ده؟ قالوا لا ده في مجموعة من الاخوة في مسجد بيقول الاذكار في الميكروفون والناس بتقول وراه. بدعة، بدعة. يقول لي دي اذكار النبي صلى الله عليه وسلم والصباح زي ما الرسول امر بيها، هي هي. اقول له الاصل سنة والطريقة والطريقة بدعة، الطريقة بدعة. عارف لما جاء ابو موسى الاشعري الى عبد الله بن مسعود قال رأيت في المسجد الذي يقرب من بيتك شيئا ولم ارى الا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا يجلس وحوله حلقة من الناس وبين يديهم حصى يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. قال وماذا صنعت؟ قال لم أصنع شيئا حتى آتك. شفت الأدب؟ ده مين؟ أبو موسى الأشعري. دي يجي لمين؟ عبد الله بن مسعود، لأنه أعلم. فلازم لما تشوف منكر ما تغيروش أو ما تتصرفش تصرف غلط من غير ما تستشير الأعلم منك، لأنك قد تفسد من حيث تريد أن تصلح. فالشاهد يا شباب، قال له انطلق معي. خرج عبد الله بن مسعود حتى وقف على رأسهم ثم قال والله لأنتم أهدى من أصحاب محمد، لأنتم على طريقة أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ما هي حاجة من اثنين، يا أنتم أحسن من النبي يا إما جماعة ضلالية. النبي ما عملش كده، هو جمع الصحابة في حلقة وقال أذكار الصباح والمساء وهم قال وراه، حصل ما حصلش؟ يبقى ما نعملش، ما نعملش، وقافون مع السنة. قال لهم كده لأنتم على طريقة أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ما صليش على النبي ليه؟ علي عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال قائدهم والله يا أبا عبد الله ما أردنا، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال له إحنا نقصدش إلا الخير. قال كلمته المشهورة نعم وكم من مريد للخير لا يبلغه. يبقى القضية ما عندناش في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، لا، ده لازم تبقى الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة. لما يجي دلوقتي يهلل بعد الأذان بعد ما خلص لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك، جبتها منين دي يا أخي؟ بصلي على النبي. هي الصلاة على النبي وحشة؟ طب ما عندكم الشيخ محمد كل شوية لك صلي، هي حلال لك وحرام علينا؟ أقول له لا، في الموضع ده تبقى بدعة. الصلاة على النبي حلوة بس هنا تبقى ايه؟ بدعة. يجي بعد بين الأذان والإقامة ويقعد المقرئ يقرا ايه؟ يقرا ربع، بدعة. يقول لك ايه؟ شفت؟ بيكرهوا النبي مش عايزيننا نصلي عليه، وبيكرهوا القرآن مش عايزيننا نقراه. بعد الصلاة يقول الأذكار جهرا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله. هنغني يا ابني، مش عبادة ربنا كده؟ مش كده؟ خالص بالمرة. لازم نشوف النبي عمل دي ازاي وايه وراء حزو القزة بالقزة. يبقى نرجع للأصل. أخ لينا راح سمع الجماعة الصوفية قالوا ذكر الله وحش، احنا ناس بنذكر ربنا، هو الدعاء وحش احنا بندعي ربنا؟ هم أولياء الله الصالحين، دول حد يكرههم؟ احنا بنحبهم. وجي سمع محمد حسين عمال يقول له يا ابني إياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين، وعليك بطرق الهداية ولا يحشنك خلة السالكين. لابد الفرق بيننا وبينهم أننا نقول ما جاءنا عن النبي عملناه صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتنا فيه سند لا نقربه. ما نبتدعش في دين الله، ما نطلعش حاجة جديدة أبدا. الأعمال توقيفية يا شباب، شوفوا أعمال العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، وأفعال العادات الأصل فيها الإباحة. مثال التفاح حلال ولا حرام؟ إيه دليلك؟ الطعمية حلال ولا حرام؟ إيه دليلك إن الطعمية حلال؟ قال لك الاصل في الاشياء دي الاباحة، انه مباح. اسمع ربك بيقول ايه، قل، ده مين المأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميت. يبقى الاستثناء الحرام، الحرام هو الايه الاستثناء، والاصل الاصل الحلال، ده في الاشياء. اما في العبادة فالاصل المنع. يعني نيجي نقول النهاردة بعد ما نصلي العشاء في ركعتين ايه سنة العشاء، فبدل ما كل واحد مننا يصلي لوحده، الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بكام؟ ب27 درجة. فنصلي الركعتين دول جماعة، فيها حاجة دي؟ فيها حاجة دي؟ ده الرسول بيقول اهو انا جبت لك دليل. قال لك لا، الاصل المنع، لان الرسول ما عملهاش. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو عملها نعملها. عشان كده دايما يجي يقول لك ايه الدليل على ان الحظر حرام؟ اقول له الدليل عدم الدليل. الدليل ايه؟ ان لو الرسول عملها كانت جات لنا صلى الله عليه وسلم، لكن عشان ما جت ما وصلتناش يبقى ايه؟ يبقى ما عملهاش. لما ما عملهاش ما نعملهاش، هذا اصل المساله. شاب قعد مع الصوفيه قالوا له كذا، وجي سمع الدرس قلنا له كذا وكذا، يبدا عنده الشتات، يا ترى دول على الحق ولا دول على الحق؟ جاء سمع من محمد حسين بيقول له يا ابني التربيه، وابدا بنفسك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واحد تاني قال له لا ازاي الكلام ده يا عم، سيبك، هنفضل نربي امتى؟ مش نافعه، ولعها. يتشتت، يا ترى الحق مع مين؟ يا ترى الحق مع مين؟ ماذا تصنع؟ انظر الى الغلام ماذا صنع، قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله. لازم تتجرد الاول، ما يبقاش احب الى هواك. طب نسمع درس ونروح ننام يا عمي، دي سهلة، انا ايه اللي يوقعني في مشاكل؟ مش عشان كده، ده انت لازم تدور ان هون ايه احب الى الله. ازاي؟ ان يظل في قلبك نار، وفي رأسك نار، وفي عقلك نار، البحث عن الحق. اين طريق الله؟ لازم تجدد نية التزامك. انت التزمت لي لاني اريد رضا الله، مش التزمت عشان ابقى شيخ، ولا التزمت عشان ابقى داعية، ولا التزمت عشان ابقى عالم، ولا التزمت عشان ابقى كذا وكذا وكذا، ولا التزمت عشان كذا. التزمت ليه؟ لسبب واحد، لطلب رضا الله. صححي اختاه التزامك، لبستي النقاب ليه؟ عشان تتزوجي؟ لبستي النقاب ليه؟ عشان تستوري شعرك؟ لبستي النقاب ليه؟ عشان عشان عشان عشان التزمتي لكي يرضى عنك الله. هنا تقول يا رب انا التزمت عشان ترضى، دلني بقى اللي يرضيك وانا اعمله. مش قلت لكم دي قبل كده؟ انك لما تسأل نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ ما هي اغلى امانيك؟ تقول نفسي نفسي ربنا يرضى عني. نفسك في ايه؟ ها؟ نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني. بس كده اوانط ده كلام. الصحيح بقى ان تقول نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا وانا اعمله. وصلت يا شباب؟ ان انا عايز ايه اللي يرضي ربنا؟ يرضيك ايه يا رب؟ انا اعمله اللي يرضيك انا اعمله. الغلام عمل كده، قال اليوم اعلم اي الامرين ايه احب الى الله، ثم شال حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب، ما قالش امر الايه صح، دليل ان كان ميله للراهب، اللهم ان كان امر الراهب احب الي فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون. فرماها فقتلت الدابة ومشى الناس، فرجع الى الراهب فقال له الراهب اخطر كلمة في القصة، قال انت اليوم افضل مني. الشيخ بيقول للتلميذ، الاستاذ بيقول للطالب، الاب بيقول لابنه انت اليوم افضل مني. اثنين، وانك ستبتلى. ثلاثة، فان ابتليت فلا تدل علي. هذا لقاؤنا اللقاء القادم ان شاء الله وقدر، لدروس عظيمة مستفادة من كلمة الراهب الحكيم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. لو سمحتوا لي خمس دقائق أسئلة ولا نصلي؟ زوجة ثالثة لأحد الأشخاص، زوجة ثالثة، فتقول هو لا يأتيها لأنه يريد أن يلزمها أن تجلس في شقة واحدة مع الزوجتين الأخريين. نقول شرط أن يتزوج الرجل امرأة أخرى أن تكون لكل زوجة شقة مستقلة، شرعي أن يكون لكل زوجة بيت مستقل. تقول لي ده زوجات النبي كان كل واحدة أوضة، ما هي الأوضة دي كانت إيه؟ كانت بيت، كانت شقة، هي كده كان نظامهم. احنا في نظام زماننا شقة مستقلة، يعني ليها حمام مخصوص وليها مطبخ مخصوص، لازم اكلها لوحدها وشربها لوحدها. فاذا امتنعت المرأة من ان تجلس مع الاخريات في شقة واحدة فهي ليست بناشز، والزوج آثم ظالم إن لم يقسم لها حقها، ويأتي يوم القيامة وشقه مائد. نعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العدل. مرة أخرى عن الاعتداء على حقوق الآخرين، نقول أن الاعتداء على حقوق الآخرين ليس فيه حل إلا بأن تستحل، ليس فيه حل إلا بإيه؟ بأن تستحل. يعني ايه؟ يعني اذا كنت قد ظلمت انسانا لابد انك تستحله، تروح له تقول له انا خدت فلوسك وفلوسك ايه، لازم، وإلا سيأخذها منك يوم القيامة. شتمت انسانا لازم تستحله. شيخ الاسلام تيمية فصل في المسألة ونقل ذلك الامام الشوكاني في كتابه رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. الغيبة مش الغيبة، الشريط اللي نازل في السوق ترهيب من الغيبة. في واحد ربنا يهديه في التقديم في المقدمه بتاع الشريط عمال يقول الترغيب من الغيبه، من الغيب ما اسمهاش الغيبه، اسمها ايه؟ الغيبه، اسمها الغيبه. فالشاهد انك اغتبت انسان. شيخ الاسلام تيميه يقول اذا كان سيترتب على اعلام الذي اغتيب مفسده لا يجب ابلاغه، وانما يكفي الاستغفار والدعاء له وان يتكلم عنه في غيبته بما يصلح. يعني ايه؟ يعني واحد جه قال على فلان، على سيد، قال ده سيد ده حرامي، بعد سنه عايز يتوب، ما يروحش يقول له ده انا كنت قاعد في مسجد الريان وشفتك واقف فقلت لهم الواد سيد اللي هناك ده حرامي. لا، ليه؟ لانه ساعتها ممكن سيد يكرهك. وانما تقعد نفس المجلس مع نفس الناس وتقول لهم انا قلت في اليوم الفلاني انه حرامي لكن انا كنت كذاب وقليل الادب، هو مش حرامي ده رجل صالح واحسن مني. هذه تكفي ان فعلت ان شاء الله. وهي منتقبه هل تكشف وجهها امامها؟ لا. والدليل قول الله عز وجل او نسائهن، يعني المؤمنات. الخروج في سبيل الله ضد الحديث الذي يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، لا، مش ده الحديث، ده مش الحديث، ده هو الدليل على ان الخروج بدعه. وانما اصل مساله الخروج هنرتبها على الكلام اللي احنا قلناه، النبي خرج اذا كان يبقى احنا وراه، ما خرجش خلاص. ارجو التفصيل في مساله عمر الامه. الكتاب بتاع عمر امه الاسلام كتاب في مجمله جيد، الا مساله تحديد عمر الامه فهو ضلال. الا مساله تحديد عمر الامه فهو ايه؟ ضلال. فلا يجوز تحديد عمر الامه، فهذا مرد علمه الى من؟ الى الله. لا تستطيع غض بصرها. نسأل الله أن يهديك وأن يصلحك وأن يعافيك. اعلمي أن نظر الله إليك أسبق، واتق الله، خافي من الله أن يسلب نور عينك فتصبحي عمياء، حينها لا توبة لك. لما تيجي بقى توبي من النظر، هتوبي منها ازاي؟ ما انت عمياء أصلا مش أدرى. فلذلك توبي إلى الله من الآن. أخت تقول تزوجت رغما عنها وهي لا تعيش مع زوجها في اي مودة ورحمة ومعها اطفال، وهي تعيش من اجل الاطفال، فتقول هل عليها اثم لانها لا تحبه؟ ليس عليك اثم، وانما كما قال عمر ليست كل البيوت بنيت على الحب. لما ابن عمر قال لابي اريد ان اطلق زوجتي، قال لما يا بني؟ قال اني لا احبها. قال يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ اين الرعاية والتذمم؟ اين الرعايه وليه والتذمم يا شباب؟ مش كل واحد ما يكره زوجته يطلقها؟ لا، ليه ترميها بعيالها؟ احبسها، امسكها، امسك عليك زوجك واتق الله، تربي لك اولادك واحسن اليها حتى لو ما كنتش بتحبها. ولازم كل واحد يحب زوجته يعني؟ مش شرط، الاصل انه يحبها. نعم، الاصل انه يحبها، لكن نفترض انه ما بيحبهاش، هنقول له اكره قلبك على حبها؟ مش شرط. البنت التي تخطئ ثم تتزوج والزوج لا يعلم بخطئها السابق الذي افسدها وجعلها امرأة، هذه امرأة مخادعة خائنة في النار. قال صلى الله عليه وسلم المكر والخيانة والخديعة في النار. المكر والخيانة والخديعة في النار. فلا يجوز لامرأة أن تتزوج على أنها بنت بكر وهي ليست كذلك، فإن فعلت فهي عاصية آثمة، وإذا علم الزوج فردها بالعيب فله كل شيء وليس لها منه حقوق، لا مقدم ولا مؤخر من المهر ولا نفقة ولا بيت ولا ولا ولد، حتى ليس من حقها شيء. لذلك ينبغي أن توضح المرأة قبل الدخول حالتها، لأن المأذون بيقول زوجتك ابنتي البكر الرشيد، فإن لم تكن بكرا فهذا زواج على غرر، فهو زواج فاسد. إذا حصل الزواج وعدت الأمور وانتهت القضية بقى لهم 5 سنين متجوزين، تروح تقول له النهارده بقى وتسد البيت؟ خلاص توبي وربنا يتوب عليك. هل النقاب فرض؟ نعم. وما الدليل؟ قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. فبمفهوم المخالفة أن غير المحرمة تنتقب. هل كتابة الشعر حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. إذا صلى الفرد وسهى في صلاته ونسي عدد الركعات التي صلىها فماذا يفعل؟ يبني على الأقل ويتم صلاته. يعني وانا واقف في الركعة كده بقول هي دي الثالثة ولا الرابعة، تبقى الثالثة. ابني على الأقل واسجد للسهو في نهاية الصلاة. طب سؤال بالمرة، طب لو سهى، يعني واحد نسي التشهد الأوسط أو نسي قراءة السورة في الركعة الثانية ونسي في آخر الصلاة، يسجد للسهو، يبقى حكم صلاته ايه؟ صحيحة ان شاء الله. هل التصوير حرام كما نسمع؟ كما تسمع التصوير حرام. ما وجه التحريم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. هديك شايف. طيب نكتفي على هذا ونستكمل في اللقاء القادم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.